أنتقل بكم إلى السيرة النبوية، وأنا متقصد سرد وقائع السيرة والمغازي عقب درس في العقيدة، لأن العقيدة سيرة، لأن السيرة عقيدة وعبادة ومعاملة وأدب وسلوك وتربية. ما هو أناس يتولون التربية بلا قرآن ولا سنة، وأناس يعلمون القرآن والسنة بلا تربية، لكن هذا الجمع كله اجتمع في سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم. حوادث قبل أيضا ما قبل غزوة أحد، وقد جئنا على مشارف غزوة أحد، ما وقع بين بدر وأحد كما ذكر ذلك ابن جماعة سردا في كتابه كتاب السيرة الكبير. إيش وقع؟ شوف، قبل ما يخوض المسلمون الآن معركة حامية الوطيس، لا يدرون ما عواقبها غير أنهم يدرون أنهم مؤمنون موحدون، أنهم مؤمنون موحدون. تحويل القبلة، حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. افتضح أقوام من اليهود والمنافقين والمشركين، كيف ونحن لعبة شوية على بيت المقدس وشوية على الكعبة، وين الثبات؟ يزعمون أن هذا ليس بثبات، لكن الله عز في علاه ينزل في كشف أستارهم وعوارهم، لأن الشدائد مثل معركة أحد التي سيدخلونها تحتاج إلى مؤمنين صادقين مخلصين مع رب العالمين. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل ما الأمر مو بأيديكم، أنتم تجتهدون، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سمى أولئك من اليهود والمنافقين والمشركين المعترضين على توجيه رسول الله إلى الكعبة المشرفة، سماهم الله سفهاء، ومعناه أن هذا الاعتراض ضرب من السفه، ضرب من السفه. فرض صوم شهر رمضان في شعبان، فرض صوم شهر رمضان في شعبان، وما يوقع الصيام من تهذيب للنفوس يحتاجونه فيما سيستقبلون من 26 أو 27 غزوة سوى بدر. الآن أمامهم، الآن خلاص تكونت الدولة الإسلامية، الدولة الإسلامية تكونت، لكن تكوين البنية والتركيب الإنسانية بالإيمان كان من خلال 13 سنة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقول لا لا لا لا لا لا، الآن ما نعلم لا إيمان ولا توحيد إلى أن تقوم الدولة الإسلامية. بالله لاحظ هذا الملحظ وسقه للدنيا لتعتبر. قالوا لا لا، الآن إن قلنا حكم إسلامي هاجت الدنيا علينا، قامت وما قعدت. إن قلنا حجاب قالوا إيه، هذه هي الأصولية، هذه هي الوهابية. إن قلنا أمور محرمة تطهير المجتمع، إذن إيش تنتظرون يا قوم؟ نساؤكم متبرجات، سافرات، ربويات، خلاعات، مسابح، مراقص. قالوا لا، إلى أن تتكون الدولة ما نعمل بشيء، لأنه ما فيش دولة، إلى أن تقوم الدولة عند ذلك. سبحان، هذا مخالف للقرآن، مخالف للسنة، مخالف للقرآن، مخالف للسنة. شوف، بين بدر وبين 26 غزوة فرض صوم شهر رمضان، فرضت زكاة الفطر قبل يومين من العيد، فيها ما بين بدر وأحد فرضت الأضحية، تكافل اجتماعي. بل ورأي لبعض العلماء أنه في هذه الفترة ما بين بدر فرضت الزكاة، حتى يكون هناك نوع من التكافل الاجتماعي، نوع من الإشباع، نوع من تعميق وتجزير الأخوة في قلوب المسلمين، لأنهم سيتحركون من الدولة الإسلامية. ومن غير المعقول أن يتحرك المسلمون وهم لا يحبوا بعضهم بعضا، مثل الذي يتحرك مع الناس قال والله وش أسوي، هذا انتداب، والله إني ما أطيق شوفته، لكن الانتداب جمعنا. لا لا لا لا لا، الحركة، التحرك الذي سيحركهم رسول الله لست وعشرين غزوة ستمر بنا يحتاج إلى قلوب كقلب رجل واحد، إلى كلمة مجتمعة، إلى صف مجتمع. حاصر بني قينقاع. يحتاج هذه المرحلة، المرحلة من المغازي والسيرة النبوية، يحتاج إلى أن نكسر رأس أولئك الماكرين، أولئك المحاربين، الطابور الخامس الذين يعينون المنافقين على المسلمين تارة، يعين المشركين. ولذلك حاصر رسول الله يهود بني قينقاع 15 يوما، وأجلاهم رسول الله بلا رجعة من المدينة، أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا رجعة من المدينة. بين بدر وأحد توفي عثمان بن مضعون، وهو أول مهاجري يموت بالمدينة، ودفن بالبقيع. عثمان بن مضعون رضي الله عنه قتل رسول الله كعب بن الأشرف، رأس اليهود الذين كانوا يمالئون المشركين ويدبرون مكايد ضد المسلمين ويحاولون اغتيال رسول رب العالمين ويتشببون بنساء المسلمين. فخرج رسول الله قال: من لي بكعب بن الأشرف؟ فقال له الصحابة: تريد يا رسول أن نقتله؟ فتوجهوا إليه وجزوا رأسه، جزوا رأسه، لأن جزاء الإحسان بالإحسان وجزاء الإساءة بالإساءة. قال ابن إسحاق: غزوة السويق ما بين بدر وأحد، وقعت غزوة السويق. قال ابن إسحاق رحمه الله: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير ويزيد بن رومان ومن لا أتهم. لا يضرنا من لا يتهم، لا يضرنا ولو كان متهم، لأنه قرن بثقتين محمد بن جعفر ويزيد بن رومان عن عبد الله بن كعب بن مالك. يقول ابن إسحاق: وكان من أعلم الأنصار أن أبا سفيان عقب بدر أقسم، قال: لا يمس رأس الماء، لا أقرب النساء، لا أمس طيبا، حتى أثأر من محمد والمسلمين ليوم بدر. فخرج بـ200 يريد هذا الثأر، خرج بـ200 يريد هذا الثأر، بـ200 راكب ونزل على يهود بني النضير، يريد قتل رسول الله ويريد النكاية بالمسلمين. نزل عند يهود بني النضير، ونزل على سيد بني النضير سلام بن مشكم اليهودي، وقال له: ما الأمر؟ انتبه، الرواية فيها تفصيل، الرواية إيش فيها؟ قال: فأفشى له هذا اليهودي جميع أسرار رسول الله والمسلمين. شوف: لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، ودوا ما عنتم ما يشق عليكم، لا تتخذ لا سكرتير ولا مدير ولا رئيس قسم ولا حارس ها ولا سائق إلا وأنت تثق في دينه وأمانته. ترى هؤلاء الخدم الذين يخدمون، والله إن لم يكونوا على دين وخلق ومراقبة وإخلاص وصدق، والله سيخونونك أحوج ما تكون إليهم. ما في مشكلة، والله بوذي ما بيصلي، مشي الحال، ها؟ ما في مشي الحال، ما هو مشي الحال، هذا سيرسل إرساليات للبلدان الهندوسية، عباد البقر وعباد القوانين الوضعية، سيرسل إرساليات من هنا، كما قبض قبل سنين، قبل أكثر من 30 سنة، رجل يخابر أعداء الدين والملة حتى كشف أمره. ينقل الأخبار أولا بأول، نسأل الله السلامة والعافية. لا تتخذوا بطانة، نزل على سلام بن مشكم فأعطى له أسرار المسلمين، قال له: إن أردت أن تدخل المدينة أدخل من العريض. العريض، وما أدراك ما العريض، ولي وقفة مع العريض، تلك المعمعة التي جرت في العريض أنا أسميها بمعركة العريض، سيأتي ذكر العريض.